يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها الجهر من القول ويعلم